أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. يقول الله عز وجل: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ما زلنا مع إبراهيم وإسماعيل صلى الله عليهما وسلم في هذا الدعاء الذي ذكراه عند رفع القواعد من البيت، ويعقب الله سبحانه وتعالى على ذلك فيبين أن ملة إبراهيم هي الملة التي يجب على المسلم أن يتبعها، والملة هي الطريقة والسبيل. فيقول الله عز وجل: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. لو أننا نظرنا على قصة إبراهيم صلى الله عليه وسلم وعلى فضل الله عليه، ولماذا كرمه الله، ولماذا وضعه في هذه الدرجة، سترى أن قصة إبراهيم تختلف عن الكثير من قصص الأنبياء، والله تعالى اختار نماذج من قصص الأنبياء، لأن من أنبياء الله من لم يذكر في القرآن الكريم، ومنهم من لم يقص الله تعالى قصته في الكتاب العزيز. قصة إبراهيم بدأت من طفولته، كما بدأت قصة موسى من طفولته صلى الله عليه وسلم، كما بدأت قصة عيسى من طفولته. لكنك إذا نظرت على البدايات الثلاث لوجدت أن هذه تختلف عن هذه تختلف عن هذه. فقصة عيسى صلى الله عليه وسلم من بدايته تبين أن الله تعالى قادر على أن يخلق من شيء ومن لا شيء، وأن يخلق بسبب وبغير سبب، وأن يفعل ما يشاء، وأنه على كل شيء قدير، وأنه إذا خلق الإنسان في مستقر ومستودع نتيجة الزواج بين الرجل والمرأة، فهو سبحانه وتعالى قادر على أن يخلق بغير هذا السبب. فخلق آدم بغير هذا السبب، وخلق المسيح بغير هذا السبب. ولأنهم كانوا يؤمنون بالمادة وبالأشياء التي يرونها بأعينهم ويلمسونها بأيديهم، لذلك الله سبحانه وتعالى جعل عيسى صلى الله عليه وسلم يحيي الموتى بإذن الله. فإذا كان المخلوق يحيي الموتى بإذن الله، فما بالك بخالقه سبحانه وتعالى. بداية قصة موسى صلى الله عليه وسلم تدلك على حفظ الله وعلى رعاية الله، وعلى أن الله تعالى إذا أراد بإنسان هداية حفظه من مولده إلى مماته، وأن الله حافظ على موسى، حافظ عليه من القتل، وحافظ عليه في اليم، وحافظ عليه في جميع مراحل حياته. فقصة موسى قصة تضع في قلبك الثقة والطمأنينة مع الله سبحانه وتعالى. أما قصة إبراهيم صلى الله عليه وسلم من طفولته فهي شيء آخر، وهذه عظمة القرآن الكريم، شيء يختلف. لأن إبراهيم من صغره هداه الله سبحانه وتعالى، وبدأ في مقاومة الشرك وهو فتى يقال له إبراهيم، بدأ في حرب الشرك وقام بتحطيم الأصنام وبإزالة مظاهر الشرك وعوامل الشرك، فذهب إلى الأصنام مباشرة التي يعبدونها من دون الله كدرس. ربما إذا فكروا استوعبوه، وهذا أمر صعب، لأن الذي يجعل المفاهيم مفتحة لاستقبال الخير هو الله سبحانه وتعالى. فذهب إلى الأصنام وحطمها، وإبراهيم صلى الله عليه وسلم جمع الثقة في الله عندما أخذ زوجته وابنه وتركهما في واد غير ذي زرع عند بيته المحرم، عند بيت الله تعالى المحرم. فإبراهيم لو أننا درسنا قصته لوجدناه مثال السمع والطاعة التي لا جدل فيها ولا تردد ولا شك، لا يوجد أدنى شك. قال له ربه أسلم، قال أسلمت. إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبا تفعل ما تؤمر. ابنه وهكذا. فلذلك قال الله تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين، صلى الله عليه وسلم. فإذا تأملت قصة إبراهيم، وسوف تقابلنا في أماكن من القرآن الكريم وسوف نتعلم منها الكثير بعون الله تعالى. لذلك قال الله عز وجل: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. الله تعالى اتخذ إبراهيم صلى الله عليه وسلم خليلا، واتخذ محمدا صلى الله عليه وسلم خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. والخليل هو المقرب، المقرب من الله سبحانه وتعالى. فقال الله: ومن يرغب عن ملة إبراهيم. ملة إبراهيم هذه السيرة بكاملها، من أول مقاومة الشرك، الأمر بالمعروف، الناهي عن المنكر، من السمع والطاعة، من التسليم المطلق لله سبحانه وتعالى، هذا هو المسلم. فملة إبراهيم تحتاج إلى دراسة لكي تعرف أن هذه الملة يجب أن تتمسك بها وأن تلتزم بها وأن تكون معها في كل شيء منها. إذن دراسة قصة إبراهيم صلى الله عليه وسلم مهمة جدا، ولا أقول من أهم الأمور فيها لأن كل خطوة فيها هامة، ولكن من الأشياء الطيبة فيها هو السمع والطاعة بلا تردد ولا شك ولا نقاش. السمع والطاعة لله رب العالمين. قال له ربه أسلم، قال أسلمت. هذا هو المسلم، لا جدال ولا نقاش. أمره الله تعالى أن يأخذ زوجته وابنه في واد غير ذي زرع، ثم يترك هذا الولد وهذه الزوجة ويرحل، لا نقاش ولا جدال. هذا ابنه وهذه زوجته، لا نقاش ولا جدال، لا تراجع. هذا أمر الله سبحانه وتعالى، التسليم المطلق. أمره الله أن يذبح ولده، انتهى الأمر، قضي الأمر، فانظر ماذا ترى. وسأل ابنه لأنه الطرف الثاني، لو كان الأمر يتعلق بإبراهيم ما سأل أحدا، ولكن الأمر يتعلق بطرف آخر. وهكذا في جميع حياة إبراهيم صلى الله عليه وسلم. لذلك كرمه الله فقال: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. إبراهيم الذي كان أواها حليما، بمجرد أن تبين له أن أباه عدو لله، القرآن قال: فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. هذا هو المسلم، إن إبراهيم لأواه حليم، لا نقاش. ولكن للأسف هناك من يريد أن يأخذ توقيعا وأن يأخذ صكا بأنه مسلم، ويتصرف في الحياة الدنيا كيفما شاء. لا، هذا عبث، هذا ضلال بعيد. ملة إبراهيم تقف أمامنا. فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. هذا هو الدين، هذا هو الإسلام، تعلموه، تمسكوا به. ليست لك زوجة، وليس لك ابن، وليس لك وطن، وليس لك أهل، وليس لك بيت، وليس لك شيء إذا تعارض مع الله، مع أوامره سبحانه وتعالى. هذا هو إبراهيم. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. كلمة فتربصوا من أشد أنواع التهديد، مثل قوله سبحانه وتعالى فأذنوا بحرب من الله ورسوله، تربصوا، إني معكم من المتربصين، تربصوا، انتظروا. هذا تهديد شديد من الله سبحانه وتعالى. فإبراهيم أخذ الإسلام كما أمر الله سبحانه وتعالى، ولذلك كرمه الله، قال وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه، وقال وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. إبراهيم صلى الله عليه وسلم الذي يمنعني الآن من الاستمرار في الكلام حول هذا الأمر هو أنه سنلتقي به بعون الله تعالى، وأسأل الله أن نلتقي به يوم القيامة، آمين. ومن يرغب عن ملة إبراهيم، ملة إبراهيم ليست كلاما، ليست شعارات، ملة إبراهيم قول وعمل كما أمر الله. انظر عليه من المهد إلى اللحد صلى الله عليه وسلم، اختبره الله في ولده، اختبره الله في أبيه، اختبره الله في زوجته، اختبره الله في وطنه، اختبره الله في كل شيء. لذلك قال الله تعالى وإبراهيم الذي وفى، وتقرأ وفى صلى الله عليه وسلم، وإبراهيم الذي وفى، وفى بما اختبره الله تعالى به، وفى جميع الاختبارات صلى الله عليه وسلم. فهذا هو أبو الأنبياء. يقول الله عز وجل ومن يرغب عن ملة إبراهيم، هذه هي ملة إبراهيم. لو سألك واحد ما هي ملة إبراهيم، قل له اقرأ القرآن الكريم كله، استخرج منه كلمة إبراهيم، وانظر على الأوامر والنواهي والأفعال وما ترك وما فعل، هذا هو، هذه ملة إبراهيم صلى الله عليه وسلم. كل شيء ملة إبراهيم. انظر عليه طفلا، انظر عليه رجلا، انظر عليه شيخا كبيرا، عندما سأل الله الولد وهو شيخ كبير صلى الله عليه وسلم، سأل الله الولد بعدما بلغ الكبر فأعطاه الله الولد، بمجرد أن بلغ معه السعي أمر بذبح. هذا هو الإسلام، هذا هو الدين، لكننا نريد دينا تفصيلا، نحن الذين نفصله، أنا الذي أختار، أنا الذي أنتقي. لا، وما كان لمؤمن، لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا، أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. أنت عبد لله، ليس لك اختيار، وأنت ليس أمام اختيارات، أنت أمام السمع والطاعة، بل والرضا والتسليم والحب لأمر الله حتى وإن جاء على قطع رقبتك. هذا هو الإسلام. لذلك انظر إلى هذا التكريم الذي أعطاه الله لإبراهيم خاصة. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، احتقر نفسه، من السفاهة. ولقد اصطفيناه في الدنيا، الله تعالى اصطفاه، إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، ومحمد صلى الله عليه وسلم يدخل في آل إبراهيم صلى الله عليه وسلم، بل هو من خيرة آل إبراهيم، وكلهم على هذا المستوى، وكلهم من خيار خلق الله سبحانه وتعالى. ولقد اصطفيناه في الدنيا، اختاره الله في الدنيا، وإنه في الآخرة لمن الصالحين. انظر إلى كلمة الصالحين كيف تقال، انظر إلى هذه الكلمة الطيبة. لقد ضاعت الأسماء، وضاعت الكلمات، وضاعت الحروف، وتبدل الأمر وتغير، لا أقول اليوم بل من أكثر من 1200 سنة. أنا لا أتحدث عن اليوم لأن اليوم لا حديث عنه. إذا فتحت مقدمة صحيح مسلم تجد فيها: لم نرى الصالحين أكذب منهم في الحديث. ضاعت الأسماء، يقولون أن الصالحين دائما يكذبون في الحديث، في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وصالحوا ولا تستطيع أن تتكلم ولا تفتح فمك. صالحين مين يا مولانا؟ هؤلاء كذبة، كذبوا على رسول الله تجعلهم من الصالحين؟ وإذا رأيت الإمام الذي ذكر ذلك لن تصدق أن الصالحين كانت عندهم غفلة فكانوا يكذبون في الحديث. ما الذي يجمع الكذب مع الصلاح؟ كما يقول الذهبي مثلا في سير أعلام النبلاء، يأتي بالسير أعلام النبلاء، النبلاء، ويقول فلان الفلاني شيخ الإسلام منكر الحديث، فلان الفلاني شيخ الإسلام كان يكذب في الحديث. إيه يا مولان؟ أين الأسماء؟ أين وعلم آدم الأسماء كلها؟ شيخ الإسلام ده ليس تلميذ الإسلام، شيخ الإسلام وكذب. كيف تجمع؟ ولكنها تجمع، ولو التقيت الآن بسلفي سيفسرها لك ويشرحها لك، وعنده لها 1000 مخرج. ما المانع أن يكذب شيخ الإسلام في الحديث؟ هو يتكلم لأن ليس هناك إسلام أصلا، لكنه لو عرف الإسلام، ولو عرف القرآن، ولو عرف الأسماء التي سمى الله بها عباده الصالحين لعرف الحقيقة، ولكنه من أين يعرف؟ الله تعالى عندما كرم إبراهيم قال: وإنه في الآخرة لمن الصالحين. لماذا؟ الله تعالى جمع لك قصة إبراهيم من أولها إلى آخرها في هذه الجملة القادمة. لماذا ولقد اصطفيناه في الدنيا؟ لماذا اصطفيته في الدنيا يا رب؟ وهذا سؤال لنعلم. ولماذا جعلته في الآخرة من الصالحين؟ قال لنا ربنا سبحانه وتعالى: إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت، أسلم قال أسلمت، سمعنا وأطعنا، أسلمت لرب العالمين. لا جدال ولا نقاش، ذلك هو الإسلام. أسلم قال أسلمت، أنت رضيت بالله رب، رضيت بمحمد رسولا، رضيت بالقرآن كتابا منزلا من السماء من عند الله لهدايتك، رضيت بالإسلام دينا، مطلوب منك أسلم قال أسلمت. إذا كان هناك جدال في أي مسألة، لا أقول جدال لأننا هذه الأيام نقول لو كان هناك من جدال، الأمر ليس له علاقة بالجدال، لو كان هناك تردد في نفسك، تردد، لو وجدت حرجا في نفسك من أمر صادر عن الله ورسوله فراجع إيمانك، اجلس وراجع دينك، راجع إيمانك، لأن لا جدال ولا نقاش. كما الله تعالى يقول: هناك ناس يلتزمون بطاعة الله والرسول وهناك تردد في أنفسهم وحرج، تردد، دائما متردد وشاك، يقول يعني كل هؤلاء العلماء أخطأوا. فتاوى ابن تيمية 44 مجلد، كل هذا خطأ. أبو حنيفة والشافعي ومالك وهؤلاء الناس، هل كلهم أخطأوا؟ هذا تردد، هذا تردد، هذا إنسان شاك متشكك، شك في أن الله أكمل دينه وأن النبي بلغ الرسالة، لأنه شك، رأى أنه من المحتمل أن يأخذ من واحد أمرا من أمور الدين، من واحد غير النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إبراهيم لم يدخل في قلبه الشك صلى الله عليه وسلم، أسلم قال أسلمت، انتهى الأمر، انتهت القضية، أسلمت لرب العالمين، أسلم وجهه لله. كلمة أسلم واضح، أسلم وهو التسليم المطلق لكل ما يأتي من عند الله، كان في صالحي أو كان ضدي من وجهة نظري، أسلم قال أسلمت، لا يوجد تردد ولا يوجد ارتباك ولا يوجد شك فيما يأتي من عند الله تبارك وتعالى. لكن هناك من يتشكك ويقول كيف يخطئ الشافعي مثلا عندما يأتي على حديث النبي ويزيد عليه ويقول وأحب لو فعل كذا وأحب لو حدث كذا وأحب، وكتاب الأم موجود، لو قلنا لهذه الكلمة في وسط السلفيين لرجمونا بالحجارة رجم الزاني المحصن. يا جماعة نحن نقول اتبعوا محمدا، ونقول للشافعي اتبع محمدا صلى الله عليه وسلم، يقول أنت تقول له ذلك، أقول له ولمن علمه تبع محمدا، نحن في أمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذه أمتنا وليس فيها أصنام تعبد من دون الله ولا طواغيت، وليس فيها تماثيل نجلس أمامها عاكفين. فهذا هو إبراهيم صلى الله عليه وسلم، الله تعالى اصطفاه في الدنيا، جعله في الآخرة من الصالحين لسبب، إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت. وأنت إذا فكرت في هذه الجملة في هذه الكلمات لتبين لك أنها جمعت فأوعت وما تركت خلفها خلفا، أسلم أسلم، هذا هو الدين كله. يعني ممكن أن يأتيك الآن إنسان ويقول أريد أن أسير معك في هذا الدين، قل له على أن تطيع الله ورسوله في كل ما يصدر عنه، يقول لك نعم سر معي هيا، ولكن إنك لن تستطيع معي صبر، فكل حديث سترى قد خالفه الإمام فلان وشيخ الإسلام فلان وتلميذ الإسلام فلان وفراش الإسلام فلان وعمل للإسلام مدرسة. الإسلام ليس له شيخ، الإسلام ليس له شيخ، دائما الشيخ أعلى من الذي تحته، فلماذا جعلتم فلانا شيخا للإسلام؟ وكيف يكون شيخا؟ قولوا شيخ المسلمين، إذا كانوا مسلمين، إذا قبلوه إماما فليسوا بمسلمين، لأن المسلم له إمام واحد. إذ قال له ربه أسلم قال أسلم، هذا هو دينك لرب العالمين، لا لفلان ولا لفلان. عندما تسلم تسلم لرب العالمين، إياك أن تسلم أذنيك، تسلم قيادك، تسلم طريقك إلا لله رب العالمين. ورب العالمين قال وأطيع الله وأطيع الرسول سبحانه وتعالى، أمرك بطاعته، قال أسلمت، انظر إلى الكلام المحدد القاطع، أسلمت لرب العالمين، فالتسليم لا يكون إلا لرب العالمين. إبراهيم صلى الله عليه وسلم انظر إلى عظمة الله فيه وتوفيق الله له، الله تعالى هداه واصطفاه وقربه وأعطاه حجته. إبراهيم لم يسكت صلى الله عليه وسلم، لأن قيمة إبراهيم صلى الله عليه وسلم عظيمة جدا. بدأ في الوصية بما آمن به ووصى بها. بها الضمير يعود على إيه؟ اللي هو حرف الهاء في بها يعود على إيه؟ عندما أقول رأيته، الهاء دي تعود على مين؟ رأيت مين؟ قابلته، قابلتهم، الضمير في الهاء يعود على من؟ ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب. دائما الضمير يعود على ما سبق. الذي سبق هي ملة إبراهيم. إبراهيم وصى بملته لأولاده. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب بالإسلام، إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت، أي وصاهم أن يكونوا مسلمين، وصاهم أن يكونوا مسلمين قيادهم لله رب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، ما هي الوصية؟ يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هذه هي الوصية، الإسلام، الإسلام لله رب العالمين. إذن لا صوفية ولا سلفية ولا شيعية ولا سنية ولا شرقية ولا غربية ولا شافعية ولا حنبلية. يا سيدي إني تركت ببلدتي بعض الشباب وكلهم لك ذكرى، كفروا بأنداد العباد جميعهم، هم يعشقونك لا إمام ولا ورى، وتقيأوا كل المذاهب جملة وأتوا إلى واديك أفيح عاطر صلى الله عليه وسلم. وأتوا إلى واديك، تقيأوا. هناك فرق بين البصاق وبين القيء. البصاق يمكنك أن تحمله في فمك مدة من الزمن، بل يمكنك أن تبتلعه بدون تقزز، بدون تعب نفسي. إذا لم تجد شيئا تبصق فيه ممكن أن تبتلع ريقك، لأن البصاق هو ريقك الذي تبتلعه طوال النهار. لكن القيء لا، بمجرد أن يأتي في فمك تقوم بقذفه ولا تتحمل نفسيا أن تحبسه في جوفك فترة من الزمن. لذلك قلت وتقيأوا كل، يعني لن تعود، كل المذاهب جملة سرطان المذاهب والفرق. يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. لا تمت إلا وأنت مسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. خذ هذه الآيات واذهب إلى أي شلفي، قل له الله تعالى يقول لك أنا مسلم ولكن سلفي. طب ليه ولكن؟ إذن الإسلام لا تكفي. وطبعا أنا لا أقول لك اجلس معه وأقنعه، هذا هو المستحيل الأول والثاني والثالث والرابع. ليس رابع المستحيلات، هو المستحيلات مجتمعة، مع أن القرآن واضح وقال إنني من المسلمين. فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. لا تموت إلا وأنت مسلم. مسلم اسما، مسلم قولا، مسلم عملا. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت، يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. إبراهيم صلى الله عليه وسلم وصى بذلك أبناءه، وكذلك يعقوب صلى الله عليه وسلم. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت. انظر إلى الآباء، الأمر بالمعروف النهي عن المنكر حتى في لحظات الموت. إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي. هذا هو الهم، تلك هي المشكلة، ما تعبدون من بعدي. لم يقل ما تأكلون من بعدي، ما تشربون من بعدي، يا ترى من بعدي ماذا ستصنعون؟ لا، ليس هنا يا ترى، هو يتكلم عن المطلوب منه، أما الأكل والشرب فهذا على الله سبحانه وتعالى. والغريب أن هناك من ينشغل بما ليس مطلوبا منه ويترك هذا المطلوب منه. هناك كثير من الناس يفعلون ذلك، ينشغلون بذلك. الرزق على الله، العمل مطلوب منك. إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي، جمع أولاده سألهم ما تعبدون من بعدي، قالوا نعبد إلهك، نعبد إلهك الذي آمنت به والذي أسلمت له، وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، إلها واحدا ونحن له مسلمون. أيضا كما أسلمت بوصية إبراهيم صلى الله عليه وسلم فنحن أيضا أسلمنا. هنا يطمئن، وهنا المسؤولية على كل أب في توجيه أولاده وفي بذل الجهد معهم قدر المستطاع. تلك أمة قد خلت، هذه الأمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، لأن التشريع يختلف، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاج. هذا ليس معناه لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ليس لنا بها صلة، لا، ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. وقال واتبع ملة إبراهيم حنيفا، ملة إبراهيم حنيفا في الإطار العام وليس في التشريع. يعني احنا وجب علينا أن نتبع ملة نوح، هدى نوح صلى الله عليه وسلم في الإطار العام وليس في التشريع. سأشرح لكم ما معنى الإطار العام والتشريع. وجب علينا أن نلتزم بجميع هدي الأنبياء في الإطار العام وليس في التشريع. الصوم، الصلاة، الزكاة، الحج، العبادات، المعاملات، الأكل، الشرب، هذا نتقيد فيه بهدي محمد صلى الله عليه وسلم. أما الإيمان بالله، الثقة في الله، التوكل على الله، الأمور العامة اسمها الإطار العام، هذه يتفق فيها جميع البشر. لذلك قال الله للنبي صلى الله عليه وسلم أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، اقتده يعني اقتدي، وحذفت الياء لأن هذا فعل أمر يبنى على حذف حرف العلة وهو الياء في نهاية الأمر، فبهداهم اقتده، هذا أمر للنبي صلى الله عليه وسلم. لكن قال لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاج، الشرعة والمنهاج للمعاملات، الصلوات، الجنائز، هذه الأمور لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاج. لكن اقتده في إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت، هذه لا تحتاج إلى شرع ومنهاج. الإطار العام، الحياة العامة، الإيمان بالله سبحانه وتعالى، عدم الشرك به، هذه لا تختلف فيها أمة، لا يمكن أن تختلف أمة عن أمة في ذلك. الإيمان بالله، عدم الشرك، النهي عن الشرك، هذه لا يمكن لأمة أن تختلف عن أمة. لكن كيف كانوا يتوضؤون ونحن نتوضأ؟ جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، لم تجعل لغير النبي صلى الله عليه وسلم، دي شرعة ومنهاج. لكن الإطار العام الإيمان، الإيمان لا يتغير. قال الله عز وجل تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبت، لها ما كسبت من خير أو شر، ولكم ما كسبتم من خير أو شر، لا ينفعونكم بشيء ولا يضرونكم بشيء وأنتم كذلك، ولا تسألون عما كانوا يعملون. أنت لن تسأل عن ذنب غيرك، ولا تزر وازرة وزر أخرى. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. اليهود والنصارى دائما يقولون ذلك، اليهود يقولون كونوا هودا تهتدوا، والنصارى يقولون كونوا نصارى تهتدوا، هكذا قالوا، وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. تلك أمانيه، تلك أمانيه. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن. فعندما قالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قال الله عز وجل قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين وأنتم مشركون. وما كان من المشركين صلى الله عليه وسلم، بل ملة إبراهيم حنيفا، ملة إبراهيم التي ليس فيها شرك يا أهل الكتاب، لأنهم قالوا أيضا إن إبراهيم كان يهوديا أو نصرانيا. يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعد؟ كيف تقولون كان نصرانيا والنصرانية جاءت بعده؟ كيف تقولون كان يهوديا واليهودية جاءت بعده؟ طب هم سيسألوننا نفس السؤال، كيف تقولون كان مسلما والإسلام جاء بعده؟ نقول لا، نحن مسلمون به تبعا له، وهو ليس تبعا لنا. إبراهيم صلى الله عليه وسلم مسلم ليس تبعا لنا، بل محمد صلى الله عليه وسلم مسلم تبعا لإبراهيم صلى الله عليه وسلم. فإبراهيم هو الأصل في كلمة الإسلام والمسلمين، هو سماكم المسلمين. لكنهم قالوا كانوا نصرانية. إبراهيم لم يكن، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصراني، ولكن كان حنيفا مسلما. مسلما هذه ليست تبعا لنا، نحن لم نقل إن إبراهيم كان مسلما تابعا لنا، لا، نحن مسلمون تابعون له، فهو أبو الأنبياء وهو أصل الإسلام صلى الله عليه وسلم. بل من جاء قبله من الأنبياء كانوا مسلمين، آدم كان مسلما، الدين الذي كان عليه الإسلام، نوح كان مسلما، الدين الذي كان عليه والإسلام. قال الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، مفيش، لا يوجد دين عند الله إلا الإسلام. وعيسى كان مسلما، وجميع الأنبياء كانوا مسلمين. كانوا مسلمين ليسوا تبعا لنا، يعني هذا ليس تكريما لنا كما ظل اليهود والنصارى، يعني هذا ليس تكريما لنا، بل نحن نتكرم بهم تبعا لهم. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين وأنتم مشركون. وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، وقال المسلمون قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قولوا آمنا بالله. الله تعالى، اليهود يقولون لنا كونوا هودا أو نصارى، الله تعالى يقول قولوا، لا تقولوا كونوا نحن يهود أو نصارى. إذن ماذا نقول يا رب؟ قال قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط. الأسباط هي باقي الذرية، أحفاد الأحفاد. لذلك الموز عندما تراه يقال صباطة الموز، لأنه يأتي من أعلى إلى أسفل إلى أسفل إلى أسفل، الأصباط. فالله تعالى يقول قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل. اليهود يطعنون في إسماعيل صلى الله عليه وسلم حتى هذه اللحظة، وإسحاق ويعقوب والأسباط، وما أوتي موسى وعيسى. انظر عظمة الإسلام، لا نفرق بين أحد، نؤمن بجميع أنبياء الله وبجميع كتب الله. وما أوتي النبيون من ربهم، لا نفرق بين أحد منهم. كلمة وما أوتي النبيون من ربهم، هذا معناها أننا نؤمن بما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط والأنبياء الذين لا نعرفه. وما أوتي النبيون من ربه، كل نبي نزل عليه كتاب نعرفه أو لا نعرفه نحن نؤمن به. انظر إلى هذه الآية، لأن الله يقول وما أنزل إلى إبراهيم، هؤلاء أنبياء، لماذا قال الله وما أوتي النبيون من ربهم؟ هؤلاء النبي الذين ذكرهم الله أوتوا من ربهم، وما أوتي النبيون من ربهم معناه حتى من لم نعرفه من الأنبياء فنحن نؤمن بما نزل عليه، وهذا هو الإيمان المطلق. هذا قال له ربه أسلم، قال أسلمت. حتى من لم نعرفه من الأنبياء ما دام نزل عليه كتاب فنحن نؤمن به أنه نبي من عند الله، وأن الكتاب الذي نزل عليه جاء هدى وموعظة للمتقين. وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. لا تقل هذا النبي أفضل من هذا النبي، ولا هذا النبي أكرم من هذا النبي، كلهم كرام، الله هو الذي يفضلهم. لأن بعضهم سيقول لك الله تعالى يقول تلك الرسل فضلنا، يا أخي هو قال فضلنا، هو يفضل وليس أنت. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تخيروني على يونس ابن متى، واختار النبي صلى الله عليه وسلم يونس ابن متى تحديدا لأن يونس هو الذي أرسله الله إلى قومه وتركه. وذنوني الذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، هذا النبي لا تفضل محمدا عليه. من الذي يفضل؟ الله تعالى. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، لا نفرق بين نبي ونبي، نحبهم جميعا ونحترمهم جميعا ونطيع محمدا صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الذي جاء لنا بهذه الشرع وهذا المنهاج. لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. رجعنا إلى الإسلام. اقرأ الآتي، اقرأ القادم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. هذا هو مبدأك في الحياة. إذا سئلت من تصاحب، من تصادق، وراء من تصلي، وراء من كذا، من هو الذي هو أخوك في الإسلام؟ فإن آمنوا بمثل، لم يقل فإن آمنوا بنحو ما آمنتم به فقد اهتدى، يعني قريبا منه، لا ليس قريبا، بمثل. والمثل هو النظير وهو الشبيه وهو الذي يطابق هذا الأمر. فصديقك أخوك في الإسلام الذي تشهد له بالإسلام من آمن بمثل ما آمنت به إن كنت مسلما. فإن آمنوا بمثل، إياك أن تفرط في حرف. من خالف النبي صلى الله عليه وسلم، لا أقول في الصلاة ولا أقول في الطهارة ولا أقول في الصيام ولا أقول في زكاة الفطر، في الاستجمار، في الاستجمار عندما تدخل قضاء الحاجة وتريد أن تستبرئ، وإذا كنت في صحراء مثلا فأنت تحتاج إلى أحجار، فالنبي أمر ألا يستنجى بأقل من 3 أحجار. واحد قال لك سأستجمر بحجرين، قل هذا فراق بيني وبينك. حتى ولو آمن بالكتاب كله، قل هو لم يؤمن بالكتاب كله. محمد لا يتكلم في أمر تافه. شوف إذا وصلت إلى هذا الحد، لو أنك فرطت أنت ضعت، لأنك لم تحترم محمدا صلى الله عليه وسلم. لو كان الأمر عبثا لماذا أمرنا بذلك؟ وأنا لم أتكلم عن ترك الصلاة ولا عن الزكاة ولا عن الجهاد في سبيل الله ولا عن الربا، لا، عن الاستجمار. قال ولا يستجمر بأقل من 3 أحجار، سمعنا وطعنا. لأن ولو كان هناك أقل من ذلك لتكلمت فيه، يعني أنا حسب علمي لا يوجد أقل من ذلك، ولكن هذا ليس قليلا. أمر النبي لا يختلف عن أي أمر آخر من أوامره، أمر يسمع له ويطاع. فإن آمنوا بمثل، لأنك لو سرت معه واتخذته أخا في الله وهو يستجمر بحجرين، لو سمعنا السلف في هذه اللحظة لقالوا نحن الآن نعرف ما الذي أضاع مصر، بل العالم، بل أفغانستان وكشمير، لأنهم سيعيدون ذلك كله. فإذا سرت معه على ذلك فأنت خالفت شرع الله سبحانه وتعالى. فإن آمنوا بمثل، بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا، واحد أراد أن يسير على مزاجه، وأنا أقول لك الخراب والدمار إذا تهاونت في حق الله، وإذا تهاونت في أمر الله. وأنتم تعرفون الصحابة كيف كان الواحد منهم شديدا في أمر الله، وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم شديدا في أمر الله. هذا لا أقول يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، لا، هذا يرعى في داخل الحرم. فلا تفرق ولا تفرط في أمر، في أمر واحد من أوامر النبي صلى الله عليه وسلم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا في أي أمر فإنما هم في شقاق. الشقاق هو البعد والتنافر، فإنما هم في شقاق. فسيكفيكهم الله، وهو السميع العليم. فسيكفيكهم الله، الله تعالى سيكفيك. ولكن هل أنت مصدقه؟ هل ستصدق الله سبحانه وتعالى؟ صدقت فلنفسك، لم تصدق فعلى رأسك. وهو السميع العليم صبغة الله. الصبغة هي أيضا السنة، الصبغة هي الفطرة، الطريقة، أوامر الله، وهي الملة أيضا. ومن أحسن من الله الصبغة، هذه هي شرعة الله، هذه هي أوامر الله، هذه هي الحقائق التي علمها الله لك. ومن أحسن من الله الصبغة، من سيأتيك بأحسن من أوامر الله وشرعة الله والملة التي وضعها الله لك؟ ونحن له عابدون. قل أتحاجوننا في الله، تجادلوننا في الله وهو ربنا وربكم، ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. وهذا الكلام قد موجه لليهود والنصارى، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى؟ هل تقولون أن هؤلاء جميعا كانوا يهودا أو نصارى؟ قل أأنتم أعلم أم الله؟ أنتم أعلم أم الله؟ الله تعالى قال كان حنيفا مسلما، إبراهيم صلى الله عليه وسلم حنيفا مسلما، وأنتم تقولون كان يهوديا والنصارى يقولون كان نصرانيا. فالله تعالى يقول قل أأنتم أعلم أم الله؟ أنتم أعلم أم الله؟ قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا؟ ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله؟ هم كانوا يعرفون الحقيقة كما تعلمون وكما تكلمنا من قبل، وكانوا يعرفون الحق كما يعرفون أبناءهم، ولكنهم كتموا الحق. فقال الله عز وجل ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله. ولذلك يقول الله تعالى وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. كتموا ما أنزل الله. ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله، أي لا أحد أظلم. وهذه تنطبق على جميع الأمم. دائما في القرآن الكريم انتبهوا إلى هذه الومن، انتبهوا إلى ومن في القرآن الكريم. الله تعالى يتحدث عن شيء ثم يقول ومن، يتحدث عن شيء مع أي أمة من الأمم، في قصة موسى، في قصة عيسى، في قصة يوسف، أي قصة في القرآن الكريم، ثم يقول ومن. عندما يقول الله تعالى ومن، هذه تنسحب على جميع الأمم من آدم إلى يوم القيامة، مثلما قال الله تعالى في سورة المائدة: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. كل هذا التوجيه لليهود، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. هذه لجميع الأمم، لا تقل هذه في بني إسرائيل، لأن ومن نكرة، من نكرة، لا تحدد شخصا ولا وقتا ولا زمانا ولا أمة. ومن يعني أي من، ولذلك أنت لو تدبرتها في أي ومن في القرآن تراها لهذه الأمة ولغيرها. مثلا: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ومن لم يحكم، وأن احكم بينهم بما أنزل الله ومن لم يحكم. كتم الشهادة هل هو حلال في أمة محمد؟ لا. ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله، هذه عامة لجميع الأمم. وما الله بغافل عما تعملون، لا تظن أن الله غافل عما تعملون.